بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأكارم الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك الذي جمعنا بكم على درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، المولود عام 1898 للهجرة، والمتوفى عام 83 و900. معنى هذا أنه عاش في القرن العاشر الهجري. ونحن هنا مع الدرس 60 ليوم الاثنين 16 من شوال عام 41 و400 وألف، الموافق للثامن من يونيو سنة 2020، ومع البيت 152 و153. قال الناظم رحمه الله: فصل. وحسيًا منه طرفان أيضا وعقليًا أو مختلفا، والوجه ما يشتركان فيه وداخلان وخارجان تلفيه. المعنى الإجمالي: تقدم لنا سادتي فيما سبق أن التشبيه هو أحد أركان الثلاثة التي يتألف منها الفن الثاني من علوم البلاغة، وهو علم المعاني. وهذه الثلاثة هو التشبيه، ثم المجاز، ثم الكناية. وسيتحدث الناظم عن كل من هذه الثلاثة بتفصيل إن شاء الله. فبدأ بالتشبيه، فالتشبيه هو دلالة على اشتراك أمرين في أمر واحد، إنه محمد كالبدر. وأركان التشبيه أربعة: الوجه أي وجه الشبه، ولذات، والطرفان. الطرفان أي المشبه والمشبه به. فالوجه ما يجمع بين شيئين، محمد كالبدر، يجمع بينهما مثلا الجمال والوضاءة وسمو المكانة وما إلى ذلك. ولذات التي الآلة التي تجمع بينهما كالبدر، الكاف هنا يسمى لالا. هذا الكاف جمع بين مشبه وهو محمد، والمشبه به وهو البدر. والطرفان المشبه والمشبه به. والطرفان مثلا غالبا المشبه به يكون أقوى من المشبه. إذا قلت مثلا زيد كالأسد، فالأسد الذي هو المشبه به أقوى من زيد، قوة الأسد أكبر من قوة زيد. ولكنه يأتي المشبه في بعض الأحيان أقوى من المشبه به. مثلا إذا قلنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس، فمحمد رسول الله هنا مشبه، والشمس مشبه بها، والرسول صلى الله عليه وسلم أقوى من الشمس وأفضل منها وأرفع مكانة وأعز قدرا. والطرفان ما ندركان بالحس، نحو محمد كالبدر، محمد يدركه بالعين الباصرة، والبدر يدركه بالعين الباصرة. أو عقليا، نحو العلم حياة، العلم يدرك بالعقل ولا يرى بالحس، والحياة تدرك بالعقل ولا ترى بالحس. أو مختلفا، نحو المنية كالسبع، المنية تدرك بالعقل مشبه، والسبع مشبه بها يدرك بالحس. ثم قال: وحسيان منه الطرفان، أي الطرفان المشبه والمشبه به على ثلاثة أقسام: حسيان أي يدركان بأحد الحواس الخمس التي جمع بعضهم بقوله السمع والبصر ثم اللمس والشم والذوق والحواس الخمس. مثاله تشبيه الخد بالورد في الحمرة مثلا، كل واحد من الطرفين يدرك بالحس، هذا في المبصرات. وتشبيه الجلد الناعم بالحرير في الملموسات، المشبه والمشبه هنا والمشبه به يدرك كل منهما بالحس. والثاني أن يكون عقليين، نحو العلم كالحياة، العلم مشبه يدرك بالعقل، والحياة مشبه بها تدرك بالعقل. وعكسه الجهل كالموت. والقسم الثالث أن يكون مختلفين، أحدهما يدرك بالعقل والآخر يدرك بالحسن. المانيات كالسبع، المانية مشبه تدرك بالعقل، والسبع مشبه بها يدرك بالحس. والعكس العطر كالخلق الكريم، المشبه العطر يدرك بالحس، والمشبه به وهو الخلق الكريم يدرك بالعقل. والحس يدخل فيه قول الشاعر الصنوبري: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشير على رماح من زبرجد. فالشقيق ورد أحمر معروف، ورد أحمر معروف. فالعلم والياقوت والزبرجد محسوسة، كل تدرك بالحواس، ولكن إذا كانت مركبة على هذا الشكل لا تدخل في حيز غير المحسوس، لأنه ليس له وجود في الخارج. محمر الشقيق هو ما يسمى عندنا بفلولو. محمر الشقيق يعني محمر الشقيق، لأن لونه يكون أحمر، أحمر قانيا. إذا تصوب يعني إذا مثلا تصوب نزل إلى أسفل بقوة الريح، أو تصعد إلى الأعلى، كأنه أعلام جمع عالمين. العلام الراية، ياقوت، الياقوت معدن نفيس، من هنا ندرك أنه لونه أحمر، أن لون الياقوت أحمر بدليل تشبيه بمحمر الشقيق. والزبرجد لونه أخضر. ثم قالوا: والعقلي هو ما لا يدرك إلا بالعقل وليس بالحواس، فيدخل فيه الوهمي كقول امرئ القيس الشاعر الجاهل المعروف: أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنا بأغول. فالشاعر يتحدث عن نفسه بأنه يقول، يخاطب شخصا ما: أيقتلني ذلك الرجل، يهددني ويخوفني، والمشرفي يسب المنسوب إلى مشارف اليماني، موضوع من اليماني تجلب منه السيوف، والمشرفي مضاجعي أي مثلا ملازمي، يعني لازمته في حضري وسفري وفي يقظتي ومنامي، ومسنونة زرق وسهام مسنونة أي محدودة النصال، زرق كأنياب أغوالي. شبه هذا السهام بأنياب الأغوال، وأنياب الأغوال أنياب الأغوال لا تدرك بالحواس لعدم تحققها في الخارج، ولكنها لو كانت موجودة لا تدرك إلا بحاسة البصر، فهي وهمية. لأن الغول مثلا، الناس يعتقدون أن الغول هو مثلا حيوان مفترس يفترس الناس في القفار والخلوات، ولكنها مثلا تذكر ولا ترى، حتى إن العجائز تخوف أحفادهن بالغول. إذا كان مثلا الطفل يقفز من هنا إلى هناك، تقول جدته: مثلا إلزم مكانك، فإن الغول يعني الغول تغزنت، فإن الغول ستفترسك. ويلتزم الصبي ويتأدب مع جدته وما إليها. ثم قال: والوجه ما يشتركان فيه، أي وجه الشبيه هو ما يشترك فيه المشبه والمشبه به، يجمع بينهما نحو خالد كالأسد. فوجه الشبيه في خالد الشجاعة، وفي الأسد تهور القوة والاندفاع والافتراس. ثم قال: وداخلا وخارجا تلفيه، يعني تلفيه تجده هو أي وجه الشبيه داخلا في الطرفين، وتلفيه مرة أخرى خارجا عنهما، وهذا ما سيتحدث عنه الناظم في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى. والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل، ويمن علينا بالخير الكثير والرزق الوفير، ويعيننا على شكر نعمه وآلائه، ويكشف عنا وعن المسلمين والإنسانية جمعاء هذا الداء الوبيل والمرض الخطير وهذه الغمة، فعليه سبحانه وتعالى نتوكل، وبه نستعين، وإليه نفر من كل ما نخاف ونحذر. اللهم استجب يا ربي دعاءنا وحقق فيك رجاءنا، آمين. والحمد لله رب العالمين. من إعداد أبو الوفاء أحمد يحيى التجاجلي، لطف الله به.